وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، لا يترك استمعنا إليها من سورة النحل، وكنا يعني في سياق هذه الآيات في معرض بيان الله تبارك وتعالى نعمه على خلقه، وفيها توجيه منه سبحانه وتعالى أنه الرب الذي يستحق العبادة وحده سبحانه وتعالى، وذلك أنه المنعم وحده والخالق وحده والمتفضل وحده سبحانه وتعالى. والأمر الآخر هو بيان قدرته سبحانه وتعالى، وأن ما يعبدون من دون الله لا قدرة لهم ولا خلق لهم، وبالتالي لا يستحقون العبادة. قال الله: والله أنزل من السماء ماء، فهذا من صفاته سبحانه وتعالى ونعمه وإفضاله على خلقه اللي هو ماء المطر، فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. يعني لو عندهم مجرد السمع لفقهوا وعلموا عن الله تبارك وتعالى، ومعنى ذلك أن الذين يستجيبون حتى مطلق السمع ما عندهم. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. آية من آيات قدرته سبحانه وتعالى أن إخراج اللبن الصافي الأبيض الناصع السائغ للشرب يخرج من بطون الأنعام، وبطون الأنعام بين الفرث والدم، فمن بين الفرث والدم وكلاهما مادة مقذرة ولها رائحة، ولكن من بين هذا يخرج الله تبارك وتعالى يعني هذا اللبن الخالص السائغ للشاربين. هذه أدلة دليل قدرة، وكذلك يعني نعمة عظيمة من نعمه سبحانه وتعالى على خلقه. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. خلي السؤال بعد الأحد إن شاء الله. ثم قال جل وعلا: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. آية أخرى من آيات الله تبارك وتعالى وهي خلقه للنحل وإقامتها فيما أقامها فيه من هذا العمل العظيم، وبيان أن هذا منه سبحانه وتعالى. وأوحى ربك إلى النحل، أصل الوحي في لغة العرب هو الإعلام بطريق خفي، كل إعلام بطريق خفي تسمي العرب وحيا، وهنا إعلام من الله تبارك وتعالى لهذا النحل، هذا المخلوق الذي خلقه الله تبارك وتعالى. والإعلام هنا إنما هو قال الإلهام، فهذا أيضا نوع من الإلهام، ألهمها الله تبارك وتعالى ويعني ركز هذا في خلقها، خلقها وألهمها الله تبارك وتعالى سبيلها التي الذي تتخذ. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا، ألهمها الله تبارك وتعالى في صرف حياتها ومعيشتها أن تتخذ بيت من الجبال. والنحل المعروف الآن أنه يأتي إلى شعب الجبال الأماكن البعيدة وخاصة عن أيادي الناس ليتخذ منها بيت، ومن الشجر تبني بيتها كذلك في الشجر، ومما يعرفون. وقال الله إنما يعرفون يعرشون لها، يعرشون يصنعون من البيوت ومن غيرها أي شيء يصنع، يعني يصنعه الإنسان للنحل فكذلك هو ممكن يستأنس. النحل ممكن هذا النحل يستأنس ويربى في المزارع وفي البيوت ويسكن الإنسان ويطيع الإنسان في مدينة، ويأخذ الإنسان يعني مدخره من العسل ويبقى كما هو. فقول الله وإنما يعرشون كذلك هو إلهام منه سبحانه وتعالى وتسخير منه لأن يكون النحل كذلك في تربية الإنسان وفي مكنسه وتحته، فهي تعيش في البر وتعيش في، فهذا يعني فيه نحل بري يعيش في البر هذا سارح وحده، ونحل يستأنس ويكون بيد الإنسان. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات. أوحى الله تبارك وتعالى لها أن تأكل من كل الثمرات، وهذه خصيصة في النحل فإنه يقع على كل أنواع الزهور، أي زهرة فيها رحيق يقع عليها مهما كانت هذه الزهرة. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا. سلكي سلك الشيء معنى الدخول فيه، يعني ادخلي في كل الطرق التي يعني خلقها الله تبارك وتعالى لها ذللا، يعني مذللة ومسخرة لها. وهذا أمر عجيب، فإن هذا النحل يعني آية من آيات الله تبارك وتعالى. أولا في الآن في علم الاقتصاد يعتبرونه هو أفضل مخلوق اقتصادي في الأرض، فإنها تخرج هذا العسل العظيم جدا ولكنها لا تستهلك شيئا، بل كل ما تفعله يعني إنما هو في خدمة الآخرين، فهي لا تكسر غصنا للشجرة ولا تخرب زهرة ولا تتلف شيئا، ومن لا شيء توجد العسل، جمع هذا الرحيق من هذه الزهور فتوجد أثمن الأشياء وأثمن الطعام يعني موجود على الأرض، ولكنها لا تفسد شيئا لتصنع عكس أي شيء. ممكن أي شيء يعني في البقرة مثلا تطلع حليب لكنها تأكل حشائش وعشب وتنفق أشياء كثيرة حتى تخرجها. النحل لا، النحل لا يستهلك شيئا ويخرج هذه الأطنان. الآن البشر الآن يخرجون ملايين الأطنان من العسل دون أن يكون يعني هناك مصدر ليسلف حتى يعني نخرج هذا الإنتاج. فاسلكي سبل ربك ذللا، يسر الله تبارك وتعالى لها يعني سبل معيشها فهي مذللة لها. فاسلكي سبل ربك، وجعل الله يقول لها سبل ربك يعني الطرائق التي خلقها الله تبارك وتعالى لها ذللا مذللة. يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه، وهو العسل. يخرج من بطونها شراب، سماه الله تبارك وتعالى شراب، وذلك أنه سائل مختلف ألوانه. العسل على يعني على كل الألوان بدءا بالأسود الغامق إلى الأبيض الناصر. قال جل وعلا فيه شفاء للناس، فيه في هذا العسل شفاء للناس، وكلمة شفاء أي من الأمراض كلمة منكرة مما دل على تعظيم. فيه شفاء للناس يعني شفاء عظيم، وقد توصل الناس الآن بعلومهم إلى أن العسل يعني شفاء لمعظم الأدواء الموجودة في الأرض. أي مرض موجود في الأرض فالعسل فيه يعني شفاء لمعظم هذه الأمراض. قال جل وعلا فيه شفاء للناس. إن في ذلك يعني في خلق النحل على هذا النحو وفي تيسير الله تبارك وتعالى لها السبل على هذا النحو وإقامتها في خدمة الإنسان على هذا النحو إن في ذلك لآية دلالة واضحة على قدرة الرب تبارك وتعالى. فإن هذا حشرة ذبابة حشرة صغيرة ولكن انظر ما ذخر الله تبارك وتعالى فيها من العلم ومن العمل ومن الجد. فهذا النحل العلم به آية من الآيات. يعني كيف يرتب خليته، لماذا اهتدى مثلا إلى الشكل الثلاثي من جملة الأشكال ليبني بيوته ومخازنه. هندسيا الشكل الزجاجي الشكل الثلاثي هو الشكل الوحيد الذي يكون على شكل دائرة ولا يترك فراغ فيه، حتى لا تترك فراغ في البناء فتوفر قضية البناء. وليس هناك شكل آخر يكون على شكل دائرة أو قريب من الدائرة ولا يكون هناك فراغ، يعني فراغات بين. حتى الشكل الدائري لو عملت دوائر جنب بعض يبقى هناك فراغات، أما هذا ما يبقى، الشكل الثلاثي لا يبقى معه فراغ، تختار هذا الشكل أولا. كيف أنها دورة حياة النحلة حوالي 6 أسابيع فقط، النحلة الواحدة في هذه 6 أسابيع تخرج من أول أسبوع هناك فرق التدريب تدربها على العمل، ثم بعد ذلك بعد هذا التدريب تقوم بالعمل، بعد 6 أسابيع تنتهي دورتها. تنظيم العمل الشغالات هذه لجمع الرحيق، هذه للحراسة، الذكور للحراسة، هذه لتهوية العسل، هذه لصناعة البيوت، هذه لخدمة الملكة. فينظم العمل فيها تنظيم، ما في واحد ما في نحلة بدون عمل، ثم كلها ترجع إلى رأس واحدة وهي أم النحل اليعسوب ترجع إليها. هذا يعني النحل في ذاته آية من آيات الله تبارك وتعالى من آيات القدرة. ثم هذا النحل نحلة يقولون أنها أقوى مخلوق على الأرض، وذلك أنها تحمل قدر وزنها 8 مرات. ما فيش مخلوق يعني موجود يستطيع أن يحمل قدر وزنه 8 مرات أبدا. وتأتي به من يعني من الأماكن البعيدة تحمل العسل الذي تحمله، ممكن أن تحمل قدر وزنه. طبعا احنا نتمتع بهذا الإنسان، كيلو العسل الواحد لو كان نحلة تجمعه تحتاج 4 ملايين طلعة، 4 مليون طلعة علشان تجمع لك كيلو واحد فقط من العسل، تسخير وتذليل. فانظر هذا المخلوق صغير ذبابة لا شأن لها، كيف أن الله تبارك وتعالى ركب فيها كل هذه يعني العلوم العظيمة والفهم العظيم والدأب والإتقان، وسخرها وذللها لخدمة هذا الإنسان. وانظر يعني ما العسل الآن، يعني أنهار من العسل الآن تجرى في الأرض كلها من يعني هذا المخلوق الذي يسره الله وخلقه على هذا النحو. قال الله تبارك وتعالى إن في ذلك يعني في تسخير النحو النحل على هذا النحو لآية لقوم يتفكرون. لكن الناس عندهم فكر يتفكرون في هذا ويعلمون هذا من يعني أن هذا من دلائل قدرة الله سبحانه وتعالى وكذلك من عظيم رحمته بعباده سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. الله سبحانه وتعالى اسم الأعظم لذات الرب تبارك وتعالى، يعرف الله تبارك وتعالى العباد بنفسه في معرض بيان يعني قدرته وإنعامه على خلقه. خلقكم يعني أيها المخاطبون البشر ثم يتوفى. التوفي هو في اللغة هو الأخذ وافيا، ومعنى يتوفاكم يعني يميتكم. فإذا هذه بيان قدرة الرب على هذا الإنسان أن الله هو الذي خلقكم وهو الذي يأخذكم سبحانه وتعالى يتوفاكم. ومنكم من يرد إلى أرض العمر يعني يتوفاكم في أعمار دائما يعني أعمار مستوى للعمر. وفي ناس قلة يردها الله تبارك وتعالى إلى الأرض، منكم من يرد يعني يطول عمره فيرد إلى أرذل العمر. أرذل العمر اللي هو يعني أشقاه وأتعبه وأكلفه، والشيء الرذيل اللي هو غير الحسن، هو الشيء المكلف الثقيل. وأرذل العمر قيل أنه بعد 70، ولكن صحيح أن أرذل العمر يعني هو اختلاف الناس، فإنه الوقت الذي تخور فيه القوى، يضعف فيه الحواس، يتراجع فيه الذاكرة والعقل. ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا، فإن رده الله تبارك وتعالى إلى أرذل العمر على هذا هو من يعني أكبر يعني الـ الـ الـ الـ الـ العوامل في في في في في انحطاط الإنسان وفي يعني رزالة العمر، هو ضياع العقل، ضياع الذاكرة والعقل لكي لا يعلم بعد علم شيئا. فهذا آية من آيات الله تبارك وتعالى، وتذكير من الله تبارك وتعالى لهذا المخلوق أنه له عمر محدود، وأنه لو طال عمره فإنه يعقبه الفساد، وتصبح يعني الحياة ثقيلة ومتعبة ومرة، كما قال ذلك الشاعر الجاهلي، يعني ومن يعني يعمر 80 لا أبا لك يسأل، فإمت تكاليف الحياة، فإمت تكاليف الحياة، ومن يعمر 80 لا أبا لك يسأل، يسأل البقاء. فالحياة يعني كأن الله تبارك وتعالى يخاطب عباده بأن الحرص على هذه الدنيا والبقاء فيها يعني لا فائدة منه، لأن الإنسان ماله أن تنحط قواه ويرجع إلى أرض العمر. الله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. وهذه من من من يعني من من آثار علمه سبحانه وتعالى وقدرته، عليم فجعل مستوى العمر يصعد وينزل، ليكون هذا عبرة والإنسان يفكر بعقله، وأن هذه الحياة ليست دائمة، وأنه ما إذا طال عمره ليس يعني ليس بكلما طال عمرك ازدلت سعادتك، لا، بل كلما طال عمرك رجعت إلى الشقوة، فلعل هذا يرعوي به. فهذا ثم قدير، قدرة الله تبارك وتعالى على الخلق، أن خلق الإنسان يعني على هذا النحو سبحانه وتعالى، قدرته على خلقه وقدرته على إماتته جل وعلا. جل وعلا الرب جل وعلا إن الله عليم قدير. ثم قال جل وعلا والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، هذا أمر مشاهد، يعني شخص يرزق بمال وفير وشخص يكون قد ضيق عليه في الرزق، والرزق كل ما ينتفع به في هذه الحياة، طعام وشراب ولباس وزينة ومسكن. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. ثم قال جل وعلا معرضا بالكفار فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء، يعني الذين فضلوا منكم وأعطاهم الله تبارك وتعالى المال العظيم لا يرجعون بمالهم هذا على عبيدهم ورقائهم فيتساوون معهم، بل الذي فضل برزقه يحتفظ بماله ويحتفظ بهذه ويسخر يعني من دونه. قال فما الذين فضلوا أي منكم في الرزق براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم، يعني لا يردون رزقهم على ما ملكت أيمانهم اللي هم عبيدهم ورقائهم فهم فيه سواء، فيكونون فيه سواء، يعني لا يقبل أحد أن يكون عبده مساويا له في ماله. وإن العبد يقول لسيدي أنا يعني أكون أنا أتصرف في مالك وأخذ من مالك، أكون أنا وأنت في مالك سواء، ما بيرضى السيد هذا، يعني أي واحد فيهم من السادة لا يرضى أن عبده يشاركه في ماله الذي يعني أعطاه إياه. فكيف تريدون أن يعني أو تقيسون أن العبيد والأرقاء الذين خلقهم العبيد الذين خلقهم الله ما خلقهم الله تبارك وتعالى يشاركون الرب في عزه وسلطانه سبحانه وتعالى ويقاسمونه، وذلك أنهم جعلوا عبادة لله تبارك وتعالى مساوين لله في الحقوق، عبدوهم مع الله تبارك وتعالى. فالله يقول لهم كيف ترضون يعني لا ترضون لأنفسكم أو ما لا يعني أمر لا ترضونه لأنفسكم ترضونه للرب الإله سبحانه وتعالى. فهم لا يرضون لأنفسهم أن يشاركهم عبيدهم ورقاؤهم، فكيف يرضون أو يريدون من العباد أن يشاركوا الرب الإله سبحانه وتعالى في عزه وسلطانه؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. كيف يكون العبد المملوك لله يكون شريك لله تبارك وتعالى في ملكه وفي تصريفه وفي حقوقه، وأن الناس يسجدون له ويعبدونه كما يعبد الرب تبارك وتعالى؟ والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. سؤال الإنكار، أفبنعمة الله عليهم وأن الله هو الذي رزقهم سبحانه وتعالى يجحدون فيجعلون الذي رزقهم يجعلون الذي رزقهم هو إلههم وحده سبحانه وتعالى؟ يعني لما لا تعبدون الرب الإله الذي خلقكم ورزقكم وحده سبحانه وتعالى؟ هذه الآلهة لم تعطيكم شيء ولم ترزقكم ولم تصنع لكم شيء، فكيف تجعلون لها يعني نصيب في العبادة تعبدونها مع الله تبارك وتعالى؟ أفبنعمة الله يجحدون. والله جعل لكم من أنفسكم أزواج، هذا كذلك من نعمته سبحانه وتعالى وقدرته سبحانه وتعالى على الخلق ونعمته ولطفه بعباده سبحانه وتعالى. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا زوجات، ومن أنفسكم وذلك أن المرأة قد خلقت من ضلع آدم، حواء عليه السلام قد خلقها الله من ضلع آدم، ثم أصبحت النساء يعني هن من اجتماع الذكور والإناث. فأزواجا يعني من جنسكم، الله خلق لكم من أنفسكم من جنسكم ومن يعني أمر مماثل لكم أزواج زوجات، وذلك ليكون السكن والراحة والأنس، أن يكون الزوجة من جنس يعني يعني بني البشر. أما لو كان خلق الله تبارك وتعالى يعني للناس زوجات من غير جنسهم لما وقع الأنس والمحبة والسكن على هذا المعنى. فهذا من رحمة الله تبارك وتعالى أن جعل الزوجات شقائق يعني الرجال، كما قال النبي النساء شقائق الرجال. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، هذا كذلك من قدرته ورحمته سبحانه وتعالى. جعل لكم من أزواجكم بنين، البنين الذكور، وحفدة. الحفدة هم أبناء الأبناء، أبناء الأبناء هم الحفدة في قول يعني كثير من أهل اللغة، وقيل الحفدة هم أبناء البنات، وقيل هم الأطهار. والحق أن الحفدة أصل الحفد هو الخدمة والسعد، وإليك نصلي ونحفد، نحفد يعني معنى أن نحن نجد ونجتهد. فالحفدة هم الخدام والذين يعتنون بالإنسان، كل من يعتني به ويقوم عليه فهم من حفدته. فهذا يشمل كل يعني الأقارب والذرية الذين يقومون بخدمة آبائهم ويعني أجدادهم. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، فيكون على القول الأول بنين يعني أولاد ذكور، وحفدة أولاد الأولاد، هذا كذلك يعني. ويكون هذا تذكير للعرب، وذلك أنهم كانوا يعتزون يعني بإنجاب الذكور. فهذه أولاده وأولاد أولاده، وكما يقال يعني ولد الولد أعز الولد، فأعز الأولاد عند الإنسان أن يرى أبنائه وأبناء أبنائه كمان، فيكون هذا من باب تعداد هذه النعم التي هي عندهم نعم عظيمة جدا. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات، طيبات اللي هي المستلذات المستحسنات، أطعمة الجميلة والفواكه والثمار، فرزقكم يعني لتأكلوا وكذا من الطيبات، طيبات من المستلذات وليس الحلال، لأن الطيب يأتي بمعنى الحلال ويأتي بمعنى المستلذ الذي لا خبث فيه ولا ضرر يعني يغلب على منافع. فهنا الطيبات هنا بمعنى المستلذات التي يعني تزيد منافعها على مضارها. ورزقكم من الطيبات، قال جل وعلا أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. أفبالباطل، الباطل هو الزائل الذاهب، فالشرك باطل، هذه الآلهة باطلة وهذه أعظم الباطل. أفبالباطل يؤمنون يعني بآلهتهم التي لم تخلق شيء ولم ترزقهم ولم تعتني بهم ولم تخلق شيء من هذا، فهذا ترديد لنعم الله، هذا يعني الله تبارك وتعالى يعدل نعمه سبحانه وتعالى على خلقه، فهو الخالق الذي خلق كل هذا. فبعد هذا أفبالباطل يؤمنون بالباطل بهذه الآلهة التي لم تخلق شيء، لا خلقت نحل ولا أنزلت مطر ولا خلقت أنعام ولا جعلت لهم زوجات ولا بنين ولا حفدة ولا، كل هذه النعم إنما هي من خلق الله تبارك وتعالى، فيترك الإله الذي هذه إنعامه وهذه قدرته وهذا خلقه ويعبد ما لا يملك لنفسه نفع ولا ضر. أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. سؤال بالتوبيخ والتقريع، وبنعمة الله نعمة مفرد، ولكنها إذا أضيفت مفرد إذا أضيف إلى يعني معرفة هي عم، وبنعمة الله بنعم الله الكثيرة هم يكفرون. ثم قال جل وعلا ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون، هذا حاله. ويعبدون من دون الله، هؤلاء المشركون يعبدون من دون الله غير الله تبارك وتعالى ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. هذه الآلهة التي يعبدونها من دون الله تبارك وتعالى لا تملك لهم رزقا لا من السماوات ولا من الأرض، يعني لا رزق ينزل من السماء كالمطر ولا رزق يخرج من الأرض كالزروع وغيرها شيئا، أي شيء من الرزق، يعني لو شيء قليل من هذا الرزق تمرة قطرة ماء لا يملكون هذا، فكيف يعبد من هذا حاله؟ ولا يستطيعون، يعني وليس في مكنتهم هذا، مش فقط أنهم لم يرزقوهم ولم يخلقوا شيء، بل ولا يستطيعون كذلك أن يرزقوهم بشيء وأن ينفعوهم بشيء وأن يخلقوا لهم شيء ولا يستطيعون. ثم قال جل وعلا فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فلا تضربوا لله الأمثال يعني أيها المشركون إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. الضرب يأتي لمعاني كثيرة، يأتي الضرب بمعنى الضرب المعروف، يأتي الضرب بمعنى المصب كما قلت ضربت الخيمة يعني نصبتها، وضرب المثل هو إعطاؤه إعطاء صورة له. الأمثال جمع مثل، والمثل هو يعني تصوير أمر معنوي اللي هو بنعمل له صورة حسية لتقريب المعنى، فنعمل للأمور المعنوية البعيدة أو المعقولة نعمل لها مثل حسي حتى نقرب هذا المعنى، أو أمر بعيد عنا فهمه وفقه نقوم نقربه بأن نضرب مثال له ليكون هذا نموذج يرى فيعرف به ويستدل به على ما وراءه. فمثلا نحن نقول مثلا العلم، مثل العلم مثل النور، لأن النور أمر حسي والعلم أمر معنوي. فنشبه وشبهنا بصيرة العلم لأنه يجعل الإنسان يبصر الأمور ويعرف الحق من الباطل وكذا بالنور الذي يكشف لك الطريق. فإذا كنت معك نور مثلا كنت في في في في في في, في حال مظلمة فإنك لا ترى، يمكن تقع في حفرة، يمكن يأكلك السبع، يمكن يكون لك عدو، لكن إذا أخذت نور عرفت كشفت اللي حولك. فالعلم نشبهه بهذا. الأمثال العرب كانت تضرب يعني من أسلوب العرب ضرب الأمثال، وقد ضرب الله تبارك وتعالى في القرآن بضرب أمثال كثيرة كضربه مثل، قال مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار. فهذا تقريب للمعنى، ناس حملهم الله تبارك وتعالى التوراة ولكنهم لم يعملوا بها، أصبح واحد يشيل الكتاب ولا يستفيد به، حافظ التوراة وحافظ كذا لكن لا يعمل به فما يستفيد فيه. فضرب الله له مثل ليقرب بحمار ويحمل كتب، الحمار لن يقرأ الكتب، الحمار هذا ما حيستفيد منه. فلو حطينا هذه الكتب على حمار ما الذي يستفيد به؟ ما استفاد منه منها شيء. فكذلك شبه الله تبارك وتعالى العالم علماء اليهود الذين حملهم الله التوراة وقالوا نحن أهل التوراة ونحن أهل الكتاب ونحن ونحن ونحن ولكنهم لم يعملوا بها، شبههم الله بالحمار الذي يحمل الكتب. فهذا إذا كان الحمار يستفيد من كتابه فهذا يستفيد من كتابه كذلك. أمثال كثيرة، فالمثل يقرب يقرب هؤلاء الكفار كانوا يضربون لله أمثال. من الأمثال التي ضربوها لله تبارك وتعالى، قالوا مثلا في الشفاعة، فقالوا الآن لا يمكن نحن يعني ندخل إلى الملك والمعظم إلا عن طريق وسيط وشفيع يشفعنا عنده، فنأخذ الشفيع كوزيره كابنه كقريب له حتى يشفع لنا عنده. وكذلك الله تبارك وتعالى لا يمكن يقبل يعني ما نريد إلا بوسطاء شفعاء. قال تبارك وتعالى وعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويكون هؤلاء شفعاؤنا عند الله فهؤلاء يشفعون لنا. وضربوا المثل على هذا المعنى. وكانت الكفار يضربون أمثال لله تبارك وتعالى على حسب تصوراتهم وتخيلاتهم ويجعلون الله كغيره من البشر. قال جل وعلا فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. إن الله يعلم كل شيء سبحانه وتعالى وأعظم علمه لا يعلم الله على الحقيقة إلا الله وأنتم لا تعلمون. من صفة الإنسان أنه في الأساس لا يعلم إلا ما علمه الله تبارك وتعالى، والحال أنكم تجهلون يعني الرب الإله سبحانه وتعالى فكيف تضربون يعني الأمثال له. ثم ضرب الله تبارك وتعالى مثلين لبيان أنه الرب الإله سبحانه وتعالى الذي يستحق وحده أن يعبد وأن غيره من هذه الآلهة عبادة وضعف. قال جل وعلا ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون؟ الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. ضرب الله مثلا لهؤلاء المشركين على وجه الخصوص لعباده سبحانه وتعالى، ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، عبد مش لله هنا، عبد لأحد الناس، مملوك واحد يملكه لا يقدر على شيء بحكم كونه عبد، فإن العبد لا ملك له، ما يملك، كل ما يملكه العبد هو لسيده، ما يملك شيء ولا يتصرف في نفسه بخروج وبدخول وبعمل وبكذا إلا بأمر مولاه، لا يقدر على شيء. ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا. رجل آخر حر غني صاحب مال يتصرف في ماله كما يشاء ينفق منه سر وجهرا، ما حد يقول له شيء، هذا ماله يتصرف فيه كما شاء. الله يقول هل يستوي، يعني هل يستوي عبد مملوك ما يقدر يتصرف في فلس إلا بأمر مولاه وسيده، وهو تحت قهر سيده ومولاه. ورجل آخر حر صاحب مال يتصرف في ماله وفي ما عنده ملكه كما يشاء. الله يقول هل يستوي؟ يستوي هذا وهذا؟ ثم قال تبارك وتعالى: الحمد لله بل أكثرهم لا. هذا مثل ضربه الله تبارك وتعالى نفسه سبحانه وتعالى والآلهة التي تعبد من دون الله. فالله هو الملك الذي يملك كل شيء ويتصرف في ملكه كما يشاء سبحانه وتعالى، وغير الله تبارك وتعالى عبد ما له تصرف في أي شيء. فهذه الآلهة التي قالوا إنها آلهة، الملائكة غيرهم، هؤلاء مملوكون لا يتصرفون إلا بأمر إلههم ومولاهم سبحانه وتعالى، وما يملكون من قطمير، ما في غير الله تبارك وتعالى يملك شيء، يعني غير الله تبارك وتعالى ما يملك أي شيء، وهو عبد مقهور لا يحل له أن يتصرف إلا بأمر سيده ومولاه. فكيف يكون هذا مثل هذا؟ كيف يجعل العبادة لهذا مثل هذا الذي يستحق العبادة وحده هو الله سبحانه وتعالى؟ فثم قال جل وعلا: الحمد لله، الحمد كله لله، الحمد كله اللي هو الثناء الجميل كله لله، لأنه الخالق والرازق وحده سبحانه وتعالى، فلا منعم إلا هو، كل النعم من عنده سبحانه وتعالى، فهو الذي يستحق الحمد. ثم بصفاته، بصفاته أنه الرب الإله القوي القادر العظيم القهار، فهو كل معاني الحمد لصفاته ولأسماء ثابتة له سبحانه وتعالى: الحمد لله كله الحمد. ثم قال جل وعلا: بل أكثرهم لا يعلمون. أكثرهم لا يعلمون يعني هذه الحقيقة، وأن الله وحده سبحانه وتعالى هو الذي يستحق الحمد وحده، وبالتالي هو الذي يستحق العبادة وحده سبحانه وتعالى، ولذلك يشركون مع الله تبارك وتعالى يعني هذه الآلهة التي يعني اتخذوها مع الرب جل وعلا. بل أكثرهم لا يعلم. مثل آخر، قال جل وعلا: وضرب الله مثل رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو من يأمر بالعدل وهو على صلاة مستقيم. مثل آخر ضربه الله تبارك وتعالى ليميز الناس بين الرب الإله الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى وبين غيره مما يعبد من دونه سبحانه وتعالى. ضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكم، والبكم فقد الصوت، ودائما الذي يفقد الصوت يكون فقد السمع، لأن طريق يعني طريق النطق هو السمع، فمن لا يسمع لا يعرف الأصوات، ما ينزل أصواته، بالتالي ما لا يمكن أن يعني أن ينطق، لأنه فاقد السمع. فهذا الأبكم الذي لا يقدر على شيء يعني من العلم والفهم ولا كذا، وحجب أعظم منفذ للعلم، أعظم منفذ للإنسان يتعلم فيه السمع مش البصر، هي أعظم شيء، السمع أعظم شيء، لأن إذا كان إنسان يفقد البصر ممكن يتعلم عن طريق السمع، يتعلم أشياء كثيرة، تجد عميان لكنهم علماء في الذات، لكن إذا فقد الإنسان السمع فإن هذا يحجب عنه يعني عامة العلم، ما يحجب عنه، ما يتعلم إلا إذا تعلم بعد ذلك يعني لغة للتخاطب. أحدهما أبكم لا يقدر على شيء، كذلك عاجز، يعني فيه هذا العلة وفيه كذلك عدم القدرة على شيء مما يمكن القيام به، وهو كل على مولاه. الكل العالم والعبد، كما يقال في اليتيم كل، كل على مولاه يعني عالة عليه وعبء عليه، يعني بده يشيله ويعلمه ويحطه ويأكله ويشربه، يعني هو يعني هو كلفة وعالة على مولاه، يعني الذي يقوم بخدمته، مولاه أخوه أو أبيه أو غيره. وهو كل على مولاه أينما يوجه لا يأتي بخير، يعني لو قال روح هات شيء لفلان روح سوي كذا ما عمره يقضي غرض، أينما يوجهه في أي أمر لا يأتي بخير. وهذا يعني أسلوب يعني بليغ، أنه ما يمكن ينفع بشيء، يعني لا ينفع مولاه بنافع، أينما يوجهه لا يأتي بخير. هذا الشخص اللي بالشكل هذا، هل يستوي هذا هو ومن يأمر بالعدل وهو على الصراط المستقيم؟ يعني بشخص آخر إنسان صاحب عقل الذي يأمر بالعدل لا بد أن يكون يعني صادر عن عقل راجح وفهم عظيم وعلم واسع، لأنه يأمر بالعدل وهو على الصراط المستقيم في تصرفه وحكمته. فهل يستوي يعني رجلين على هذا النحو؟ هل هذا يساوي هذا؟ فهذا كذلك حال هذه الأصنام المعبودة من دون الله تبارك وتعالى، حال هذه ضرب المثل للأصنام والآلهة المعبودة بهؤلاء، والمثل للرب الإله سبحانه وتعالى العليم بكل شيء، الذي يعني الرب الإله العليم الحكيم، وبما يعبد من دون الله تبارك وتعالى بهؤلاء. هل يستوي يعني الرجلين، هو من يأمر بالعدل وهو على صراط المستقيم؟ ثم قال جل وعلا: ولله غيب السماوات والأرض. لله ليس لغيره غيب السماوات والأرض، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، إن الله على كل شيء قدير. يعني بعد أن أبان الله تبارك وتعالى بما لا يترك مجال يعني للشك أنه هو وحده الذي يستحق العبادة جل وعلا، وأن ما يعبد من دونه فباطل، وضرب هذه الأمثلة تقرب المعنى أيما تقريب، هنا جاء بقى الأمر بالتأكيد. قال: ولله غيب السماوات والأرض. الغيب ما غاب، يعني ما في شهادة وفي غيب، فالله تبارك وتعالى يعلم الغيب الذي لا يعلمه إلا هو، أمور من الغيب لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، وفي غيب إضافة، يعني يعلمه ناس يعلمه ناس، فمثلا نحن نعلم أشياء لا يعلمها غيرنا، أنت مثلا تعلم ما عندك وجارك لا يعلم ما في بيتك وأنت لا تعلم ما فيه، فهذا غيب إضافي. فالغيب الإضافي اللي هو الموجود أو الغيب المطلق الذي لا يعلمه إلا الله، الله عالم الغيب كله سبحانه وتعالى. فالآن لو عندك أنت حبة خردل يعلمها الله تبارك وتعالى، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، فيعلم ما في السماوات وما في الأرض، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فكل ما هو غيب إضافي من كل هذا الخلق يعلمه الله تبارك وتعالى، ويعلم الغيب الذي استأثر الله تبارك وتعالى بعلمه، اللي هي مفاتيح الغيب الخمس: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. فلله غيب السماوات والأرض، الغيب المستقبلي الذي يكون، وكذلك كل ما هو في هذه السماوات والأرض مما يظنه الناس أنه غائب لا يغيب عن الله تبارك وتعالى، وما يعزب عن ربك يعني من مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر، وما أمر الساعة شأنها الساعة ليوم القيامة إلا كلمح البصر. لمح البصر اللي هو يعني انطلاقة العين الى الى الى الى المبصر، وهي سريعة جدا، يعني شعاع العين اذا اطلقته الى ابعد الاشياء اللي عندك ما في اسرع من لمح البصر. يعني أن قيام الساعة يوم تقوم أمر هين عن الله تبارك وتعالى، ولا يحتاج إلى كل ما يحتاج إلى آلة عظيمة وآلات واستعدادات هائلة حتى يقيم الله تبارك وتعالى الساعة، وإنما هو بكل فيكون، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم حتى إذا هم بالساهرة. فهي كلمح البصر، كلمح البصر إذا صدر الأمر الإلهي سبحانه وتعالى فإن الساعة تقوم، وأنها ليست شيئا يعني صعبا وعظيما على الله تبارك وتعالى. وذلك أن الكفار كانوا يعني يستبعدون ويستعظمون على الله تبارك وتعالى أن تقوم هذه الساعة، شلون يقوم هذا الكون، شلون كذا، شلون يحين الله تبارك وتعالى مرة ثانية. وما أمر الساعة شأنها إلا كلمح البصر، أو هو أقرب، أو هو أقرب من لمح البصر. فأسرع شيء ممكن يعني يدركه المخاطبون لمح البصر، فإن لمحة البصر الإنسان ينتقل يعني المرئيات في لحظة واحدة. والله يقول أو هو أقرب من هذا مما يعني تعهده. إن الله على كل شيء قدير، إن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء. ومن هذا يعني قيام الساعة يعني على هذا النحو من السرعة. ثم يعني نجد هنا الآن أن الله ختم هذا السياق هنا بعد يعني بيان نعمه وقدرته وهذه الأمثال حتى يفرق الناس بين الرب الإله الذي يستحق العبادة وبين غيره، ثم جاء بهذا التهديد، تهديد لهؤلاء المخاطبون أن يعني يعلموا أن ثمة الساعة وهي قريبة، وأنهم سيقفون بين يدي ربهم سبحانه وتعالى لوحده. ثم استئناف بعد ذلك في سياق جديد بعض نعمه سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. والله هو نفسه سبحانه وتعالى يقول عن نفسه: أخرجكم من بطون أمهاتكم بالولادة لا تعلمون شيئا، يعني عندما خرجتم والله هو الذي أخرجكم، فإن الذي يسر هذا الأمر على هذا النحو إنما هو الرب الإله سبحانه وتعالى، فهذا من خلقه ومن تدبيره ومن تيسيره سبحانه وتعالى. ولو لم يكن يعني هذا الخلق وهذا التدبير وهذا التيسير فإنه لا أحد يستطيع أن يخلق ذلك ولا أن يسر ذلك. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، حال كونكم لا تعلمون شيئا أي من أن الإنسان يولد صفحة بيضاء ما عليها شيء، ما عليها أي كتابة قط. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، منافع العلم، هذه منافع العلم. وجعل لكم السمع فبدأ به لأنه أعظم منفذ يعني للعلوم، والأبصار والأفئدة القلوب، فالقلب للعقل والسمع والبصر هي منافذ يعني العلوم. لعلكم تشكرون، يعني أن الله تبارك وتعالى جعل لكم هذا لعلكم تشكرون، يعني إذا علمت هذا وخاطبكم الله تبارك وتعالى هذا الخطاب تشكر الرب سبحانه وتعالى على يعني هذا الخلق وعلى هذه النعم التي أنعمها عليكم. والشكر أصل الشكر في لغة العرب هو الزيادة، هو الزيادة. قالوا منه سميت الشكير، اللي هي البرعمس الذي يخرج من الشجرة يسموه العرب شكير، كأنها زيادة، يعني كأنها زيادة في يعني في النبتة. ويسمون الناقة التي تكون تسمن بالطعام، طعام طعام قليل ولكنها تسمن كثيرا وتعطي حليب كثير، يقول ناقة شكور، ناقة شكور، يعني أنها تأكل قليلا ولكن يثمر هذا الطعام فيها زيادة في في في في يعني سمنها وزيادة في في في في لبنها. لعلكم تشكرون يعني تقابلون نعم الله تبارك وتعالى يعني بما استحقه من الثناء على الله تبارك وتعالى ومن الاعتراف بنعمته سبحانه وتعالى ومن يعني المداومة على العمل الذي أمركم به، فإن الشكر لا بد له من هذا، الاعتراف بالقلب، إقرار اللسان، العمل بأمر الله تبارك وتعالى. لعلكم تشكرون الله عز وجل على ما أنعم الله تبارك وتعالى عليه به بكم من هذه النعم. ثم آية أخرى من آياته جل وعلا قال: ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء، مسخرات مذللات في جو السماء، السماء كل ما أعلى يعني فيما أعلى، قال جل وعلا ما يمسكهن إلا الله يعني ما يمسكهن في هذا الطيران إلا الله تبارك وتعالى. فالله خلق الطير على هذا النحو، ركب ما ركب فيه من هذه الخواص وأعطاه القدرة على الطيران على هذا النحو الذي يمسكه الله عز وجل، فهذا ليس بقدرة الطير وإنما بالتسخير وتذليل وخلق الرب تبارك وتعالى. قال ما يمسكهن إلا الله، هذه آية، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، إن في ذلك في هذا الخلق كذلك البديع الجميل الدال يدل ما يدل على عظيم قدرة الرب سبحانه وتعالى وكذلك على إنعامه وإبطاله، فإن منافع العظيمة في الطير منافع عظيمة جدا، منافع العلم والنظر والجمال والبهاء وتعدد الرؤية، فهذا يعني هي نعمة من نعمه وآيات من آيات قدرته جل وعلا. اكتفي اليوم بهذا. اللهم صل على عبده ورسوله.